نحمده ونستعينه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله سلوه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم مملك والقدرة لغير الأخير تذرع ناسها وعاجز كفي لنا الماضية كنا نتكلم على بقية فرائض الصلاة وتكلمنا فيها على شروط الصلاة وقلنا على أنها أربعة: طهارة استقبال القبلة وستر العورة وطهارة الحدث وطهارة الخبث، أربعة. بعد من الكرم بن عاشر قال أعلن أن بالذكر أن يرتبهم، قال استقبال طهر الحدث وستر عورة وطهر الخبث، قال أن بالذكر والقدرة في غير أخير أنا هم أربعة، قال من الثلاثة الأولات منهم أعلنهم أنهم بالذكر والقدرة، معناها أعلنهم ماجبين على رقها ولا يجد الصلاح الصح صلاته بدونهم إلا بشرط عود ذاكرا وقادرا، الذكر والقدرة معناها إذا عاد مذكر وقادر، معنى يكسنه معناها على أنه يسقط عنه في حالة ناسي وفي حالة عاجز، الذكر والقدرة معناها أنه واجب عليه ما يصلي يكون ساتر عورته إلى عاد ذاكرا قادرا، وواجب عليه على أنه ما يصلي يكون مستقبل القبلة إلى عاد ذاكرا وقادرا، وواجب عليه على أنه يطهر عن النجاسة عن الباس وعن بل وعن حاله كامل بشرط عود ذاكر وقادر. وأما الأخيرة ذيك ما مشترط فيها اللي جاء لا بد منها في كل حال وهي طهارة الحدث، حضرك بين ما يجد يصلي أبدا ما هو نينه تتوضأ وحد عليه الجنابة ما يجد يصلي ما هو نينه تستحق، معناها أسوأ من ذكر وأسوأ عاجز، لا بد من ذاك العجز يخرص أنت اللي قلت تتعدى من إمكانياتك لأن العبادة لا تصح مع الحدث. وبصورة أخرى مفصلة قالوا العلماء على شروط الصلاة الأربعة ثلاثة منهم فيهم النقاش واختلفوا فيهم العلماء إلى حد ما، وخالد شين قال طهارة الحدث معناها حد عليه الحدث لا صار ولا الأكبر، ما جاي القول من العلماء حد يقدر يصلي به، ما يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحد حتى يتوضأ، النص ما يقدر صح أبدا إلا بطهارة الوضوء إلى عتمة ما عليك الجنابة، والله صحوم إلى عتمة عليك الجنابة، يا غالي قد يقبل صلاتك ما استرت العورة، يقد يقبل صلاتك لحقك ما استقبلت القبلة، يقد يقبل صلاتك وانت عليك النجاسة، لا يقبلها وانت عليك جنابه ولا يقبلها وانت عليك الناقض والحقك ما توضي. لذلك قالوا في القضية دي بسيطة، قالوا بالذكر والقدرة في غير الأخير معناها يكون الأخير منهم اللي هو طهارة الحدث ما لا بد لك من الصورة اللي تجي تتعلق في العبادة فيه، لا بد من تعدل هذا شي كامل تتعدل واضح. هذا هو الذكر والقدرتي في غير الأخير معناها كل أخير من هاي الأربعة لا قاع قضيت وشد من كان ما في النقاش. قال فتذريع ناسها وعاجز كثير قال معناها التفاصيل ما نقدر ندخلكم فيها به اللي قال لا دخل فيها لا يقدموه يخرج عن الاختصاء. عود كان كلامه يقول الله شوي ما هو ياسر يدور الناس يقدر صد فيها ولا لا يدخل في التفاصيل ولا في اللي قال العلماء لا هي قاع يعود كتاب واضح الكلام. تفريع ناسها وعاجز كثير معناها على انه ينلعو وقت ناسي وقت عاجز فهم تفاصيل ما قد يقولها الان مع انه عقب قال من هش هي اللي ندبا يعيداني بوقتي ذكر تفريع ناسها وعاجز كثير عقب قال من هش يغار قال انا اولكم فهم تفاصيل ما قد نقولها لكم اذا بقيت ونعطيكم من امهلة يغار له توكل عينا واحنا قدامنا ياسر المواضيع الاساسي واحنا هون عرفنا عن هاي القضايا قد يسامح فيها الشريعة من ستر العورة قد يسامح فيها الشريعة وبعض العلماء قال انها قاعد انها ما تبطل الصلاة بعدم ستر العورات غير ما هي المشهرة لا هي معمول به وفيه استقبال القبلة لا بد منه غير عنده بعض الأوقات ولذلك رجع لك الصلاة النافلة حضرك الصلاة النافلة يقد يحرم على جهة القبلة عقب وراك عقب تم سيارته ماشية على شيء أخرى قلت عود راك فوة مهلة وانت حرمت الآن وقفت قلت له وقف يعني وقف استقبلك القبلة يعني قلت الله أكبر وراك قد يقيم بك يعمل قيس كهيدي ولا قيس بك نوالي مصوحة بهذه النافلة مخففة هذا يدل على أن القبلة قاد يناقش أخبارها وطهارة الخبر هي قد تناقش وستر العورة قد يناقش يا غير أن ينعود عليك جناب والله قلت ما فت الطهرت ما قد صلي أبدا واضح الكلام معناها خالص فيه ضوي قد يناقش وغالش نعم مبهور قال ندبا يعيداني بوقت معناها خالق المسائل لها قبل فالطالب قال ندبا يعيداني معناها هذوك الاثنين اللي هما شنو هما انا قاعد مثلا طهر الخبر لحقوا اذا الباس مثلا كان منسس ما افطن له والله فراشه منسس والله جله منسس ولا افطن له ما هو يفات صلي قال لك هذا مندوب يعيد في الوقت واضح كذلك كالخطا في قبلة انا قاعد صلي معدل ان القبلة قد بجيه حرمت مثلا معدل القبلة مثلا على جيه عقبت مكينك سلمت قال لك انا قاعد انت غير صلي تور انت كنت صلي عليه الحصار غير صلي تور ما هو القبلة هذا هم مندوب لك تعيد ما حد الوقت ما فات خرج معناه انك لو حضر الوقت ما مندوب لك لعادة صلاتك صحيحة وتمت صليت من اجازة لا افطنت لين فتسلمت الا حدك مندوب لك تعيد في الوقت صليت شور القبلة معدل انها قبلة وعقب وهابك على انها اخطأت الا مندوب لك تعيد في الوقت هي الجان ندبا يعيداني بوقت واضح الى عالم الستر عورة والعالم طهارة خبث وكذلك قال كالخطا في قبلة كذلك يعتم اللي اخطأت في القبلة ومثلة مسائل وأثنتين منهم طابيهم نصهم يعيداني معناها يوكل اثنين الأولين ستر العورة وطهارة الخبث وكذلك من اللي اعتخطأت في استقبال القبلة لا عجزها كون صلعة عجز عن استقبال القبلة لا بقى ما ساقط عنها كان عياب الله إنسان مريض عاجز عن القد يقلب قد القبلة ما عندك مشكلة صلي على الشيء اللي تريد أينما تولوا فهم وجه الله لا عجزها أوي الغطاء معناها إلا ثم اللي عاجز عن ستر العورة يسقط عنك العجز عن استقبال القبلة والعجز عن ستر العورة يسقطهما قاع واضح طيب لا عجزها أو الغطاء لا عجزها معناها لا العجز عن القبلة والغطاء معناها عن ستر العورة معناها إلا عاجز عن استقبال القبلة والله عن ستر العورة اللي هو الغطاء معناها ما بقي تغطي عورتك ظهرت أنك عجزت عنه تسقط قاع عنك جاية متوصل لي بالحالة اللي تبيه ما غادي لك في القبلة لا قاتل في الباس أقل عن ما عليك وما عدا وجه وكف الحرتي يجيب أستدخل الكلام هذا قال وما عدا وجه وكف الحرتي يجيب ستره قال على أنه أن اللي كامل هذا قاعد قلت البارح سبقت ما فترة الحقنا قال على أن اللي كامل لمرأة نساء ثنتين واحدة منهم حرة وواحدة مملوكة الحرة واجب عليها تستر جميع جلها إلا وجهها وكفيه والأمة ما بين سرتها وركبتها هو الواجب عليها تستر والآخر ما عنده مشكلة هذا راه خلافهم بين العلماء ما الله اللي قال بعض العلماء على أنه لا يوجد حديث واحد يفرق بين الحرة والأمة في ستر العورة إنه لم يرد حديث صحيح يفرق بين الحرة والأمة في ستر العورة وقال واحدين على هذا إجماع العلماء قالك شيء قال الشعود ما عنده آية ولا عنده حديث يقال إجماع عليه المسلمون تريد الأمة ما رأت في حديث ولا شبرت في آية يقال إجماع عليه المسلمون معناها جميع العلماء يعتدوا بهم قالوا بذلك معناها انهم اما جبروا فيه نص ما وصلنا والله فهموا فهم ملي اتوافقوا عليه كامل الى وصلنا لا تطبيق هذا فهمتوه؟ خالق شين قالوا الإجماع والإجماع مسألة ترى تعود قاعد مشهور الهنص، مرة تعود مشهور الهنص، ومرة تعود قاعد لا إجماع عليه المسلمون غير من أعوذ بالله من الأمة. ما هي طارية كلها 14 قرن 14 مئة عام وهي تطبق شرع مولانا مردة كاملة كانت مروصي عليهم دصي ما قد حتى يناقش له هذا مجنون. وما عدا وجه وكف الحرية يجب ستره. نعم كذلك معناها يجب ستره كما معناها انه واجب على الانسان اللي معناها الراجل والامرأة والام المملوكة الراجل والمملوكة هذو كلهم من عن شرط الركبته. والحرة واجب عليها تستر جميع بدنها الى الوجه، واجب عليها تستر عورتها، واجب على الامم من تستر عورتها. وبتركم انه مسألة خلافية اختلف الصلع علماء شنو خالق شين قالوا العورة العورة المغلظة وخالق العورة المخففة. هاي مسألة طويلة ما قدروا ندخل في تفاصيل بي لا يتكلم الوقت احنا قدامنا ياسر. لكن اذا كشف لي صدرا او شعرا كانوا طرح لي سؤال قالوا من درك ان المراه كي صلت ومكشح عنها شمر اللباس ولا نحقوا ذا مكشوح عنها ولا لبس وهذا قاعد فاصل في من اللباس الرقي. لكن لدى كشف لي صدر او شعرا وطرفين تعيدوا في الوقت المقر المقر معناها قال انها في حاله انها حرمت في الصلاه. اسمعوا لكم ياك اللي قاعد لباسه ما هو سافر من عود وهر كشف لي صدري معناها قاشوشها. لكن والله شعرها معناها راسها وهرم النشي طار لباسها عن شمر راسها وهي تصلي. والله وهر قاشوشها طاح عنه اللباس. والله جنحتها والله شمر صيانها وكرعيها وهي الحقها القصرى. قال انها عند من يتسلم وطالعت على الرواية تقوم تصلي مرة اخرى ما حد الوقت كامل تاب ما حد الوقت ما هات وخل واجب عليها تصلي. قال لكن لداك شفي لي صدر او شعر او طرف كي زرورتها تعيد في الوقت المقر معناها في الوقت ما حد ما تخرج تعيد. قيل الوقت الضروري وقيل الوقت المطلق ما حد ما تخرج. نعم تابع معناها انا العاد قاعد تتصالي لا بالباس رقية معناها اللي عادة قاعد عمل ازمت. نعم تخط نطوله بأن نقامل الدني بقصة عجوه اقول شروطها شروطها النقامل نقامل الدني يسابقوا كلامها شرط وجودها اي نقامل الدني بهذه البيت ما ترموزون قاعد شروطها النقاء من الدم هذا خاص الوزن شرط وجوبها شرط وجوبها النقاء من الدم بقصة أو بجفوف أو بجفوف فعلمي معناها واجب على المرأة هون عاد له قبل نشر المرأة عاد قيس الله العليا أساسا الرجال اللي منهم بعد ما يحيط سالك. شروطها شرط وجوبها النقاء من الدم بقصة أو بجفوف فعلمي معناها كان النقبيل قال ان شروط الصلاة ما لهم اربعة قال ان اهل المرأة الصالح ليت عندهم شرط خامس وهو انه الى الحق الوقت قال معناها الى طاهرة من الحدث وطاهرة من الخبث وطاهرة هي الصزايد على الرجال انها خارج شيء ثاني عندها هي لا بد من تطهر منه وهو الحيض والنفاس زايدة هي بشرط خامس وهو النقاء من الدم معناها تعود عاد طاهرة عاد متوقف عن الدم ما تلمعها منه شيء ثم ما تعرفون اللي عليها تجبر الدم الدم نوعين دم النفاس ودم الحيض. دم الحيض معناها لا بد من المرأة تم تحسب أيامها هني تتأكد على أنها بعد قاعد طهرت والطهر كان مسول حد قال له من درى المرأة العات حيضة مارت أنها طهرت شنه والله العات نفسها مارت الطهر شنه قال إن الإعلايات ما هم معه خارج من الإعلايات اللي طهروا عنده علامة وخارج منهم اللي عنده علامة أخرى ما هم متوافقات. تعود المرأة أمها تطهر بعلامة ومنتها تطهر بعلامة أخرى ما هي علامة أمها شنهما قصة قصة شنه المرأة لين يرفع عنها الدم شعاد لها مولانا علامة فاصل بها ان الدم موفو التم الدم ماشي منها نية توقف وتعود عاد طاهرة بتوقف ما تعلم ان عاد الدم ما ترجي وعاد يجي منها الشيء ابيض كيه الجير كيه لون الجيرة هاي البيضة عاد شكيه مميها هاك تعرفوا المرأة هاي يعرفوا عليها يخرج من فرج هالشيء ابيض كيف لون الجيرة يقول إن قالوا القصة إن قالوا القصة وهو علامة على أن الدم قد توقف ونعى طاهرة تلف من لا تقوم وتستحم وتصلي وعود عاد زوجها يقدر قربها ولا عنده مشكل هذه واحدة من العلامات. العلامة الأخرى اللي عاد ما تجبر القصة فهم علامة أخرى إن قالها الجفوف معناها يجف الدم عنها ويتوقف ويبس يعني تعود إلى قبض شرويطة من كلينكس والله غيره ودخلت راسها فرجها بالشور يخرج لها ما في ما عليه قطره من الدم يلبس المحل بحيث ما تفهم أي قطرة، وعاد لا دخلت شيء ياكل شرب به والله كتانة، يرجع لها بصورة نقية ما في شيء. لكن ولين قالوا الجفوف جف المحل ويبس تماما ولا تفهم أي علامة الدم. واحدة من هذه العلامات اللي تجبرها وتعود هي عادتها اللي عود الله عليها، إن قال إيه وقي مستستح معت القد تصد شرط وجوبها النقاء من الدم بقصة أو بجفوف فاعلمي. إما بالقصة وهو لونه أبيض يشبه لون الجير، والله بجفوف تيبس يبس محل يتعود يلاقى بوت قتلكم كتانة أو رواية له يجرب بيها أو شروطة ترجع لها نقية ما ذم أي على من بلد لحد ما زال في بلد لها تقعد. واضح هذا هو الشرط الآخر اللي خاص بالعلاجات، وهو على نتعود واحدة أعطاها راح الدورة ياخذ قد استحى رأي لا استحمت ما فات جبرت واحدة من الرماير صحمها ما يبيح الزوجة لا قد صلي بيت. ها هو لعل بعض النساء يعود متعجل على زواجه والله ضغط عليها الزوج والله كلا ينقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق رأي ما الطهر حرام عليه من أن يقربها ما حد ما جبرت واحدة من العلامات أسوى حيض وأسوى نفسه ما حد ما فات تأكدت هي وتأكد زوجها على أنها طاهرة حرام عليه يقربها. قال مولانا ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن معناها تتوقف عن الدم تماما، ويتطهرن معناها يستحموا. لا بد من الشرطين، يتوقف الدم كلية وتستحم وراها، ولا توقف ولا تستحمت ما جايز لك تقرب. هل يسمعون النساء يسمعون الرجال؟ ايوه نعم. فلا قضاء ايامه ثم دخول ايوه فلا قضاء ايامه ثم دخول فأديها به حتما اقول لاك فن باقي كلمة فلا قضاء ايام ثم دخول وقت فأديها ايه دخول وقت فأديها به حتما اقول. هو مشكلتكم من العربية لا تبقى في الكراحة يعود ولها عاد خاسة ويا ما ادري قد الصح لا يستقيم وزنه عروضية هم يشبه شعر المعنى معناها كأنه طرح لي حد سؤال قال له من درا هي قاها المرأة كانت حائض والمرأة كانت نفسها قاعدة على الصلاة من درا كانها تقضي قال انها لا قضاء يوم معناها لا تقضي الحائض ولا النفساء المرأة النفسة والمرأة الحائض المدة الفوت القاعدة ما عليها القضاء رحمة من الله يتيسر راهي تجي تعود مرة نفس لها 60 يوم وهي قاعدة عليها الدم ومعها ما تقضي 60 يوم هذا ياسر من الصلاة راهو مر بغير معها ما يسوي لهم ولا ما عندك مشكلة. الملائكة قال لهم توقفوا هاي أمرنا معدل يا ضراب جايها من فوق أوامر جاية من فوق مدارة سقط عنها لو عندها عطلة معوضة مسلمة ولا هي عاصية ومعها ما عندها مشكلة ولا تصد ولا تكات ورقدت الظهر لاحق الدنيا يشك شك الرجال اهل السراويل كلهم خايف لا يترضي وهي نفسها الترضي قاع عايشه به عطيها مولانا عطره هو اللي يروح مولانا يستراح اللي مولي دار عليه الدمشي قيم العبد الله المولانا لكن دار قال لعدلته فلا قضاء ايامه معناها ليس لا يجوز للمراه ان تقضي صوم معناها صلاتها غير العاده الصوم الصلاه كما هي كانت مقعدها النفاس ولا مقعدها الحياد وطهرت ذوك الايام انقطعت من رمضان واجب عليها تقضي يا غير الصلاه ما تقضي تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه فلا قضاء ايامه ثم دخول وقت فاديها به حتما اقول معناها كان طرح عليها لقى سؤال قال وين الشرط الاخر شنو ثم لقيت لنا ربعايه قال انها انا اضطر لكم شرط اخر يا غير عايد جايبوا للوزن وجايبوا ملي لهميته قال معناها انه لا بد من شرط اكبر قاع من الشروط كامله وهو الوقت دخول وقت فأديها به حتما نقول معناها لا بد من شرط وهو دخول الوقت لعات المرأة طهرت وانت قاعد ساتر عورتك وساتر شهاني ومتوضي تتحكك حان الوقت يلحق الشرط قاعد اللي لا بد منه وهو أن يدخل الوقت لأن ما قبل الوقت انت قاعد ما نافعك لعدل الشروط كامل يقعد ساتر عورتك ومطهرك من الحدث وطاهر من الخبث ومستقبل القبلة والمرأة شاركة من النفاس يبقى شرط آخر كبير وهو من رقع كل وقت كامل حق ولا مرأة ما انك العيد جاهز تقوم تصلي لا انت حتى يدخل الوقت قال هي دخول الوقت معناها لا بد من الشرط الاخر الاكبر وهو دخول الوقت وانك ادي هذه حتما معناها يجب عليك ان تؤدي الصلاة في وقتها لان الله اوجب عليك ذلك هذا هو معنى ادي هذه حتما اقول عدلها للوزن وعدلها مليك حضض على صلاة الوقت واضح الكلام ايوه ايوه الصحانين ياك ما انك جاي جنوبنا اللي احنا طمعين لك الواجب قاعد يستقبل عليها كلام وبايات لهم ايه فما سائل يا عباد الله واحدة بعد قاعد يارا نتكلموا على الوقت واحدة بقاعد المصنف انه ما تكلم على الاذان والاقامة لذان الإقامة الحمد لله أمرهم عادي به اللي حد صلى ما أذن ولا قيم صلاة صحيح بهم اللي بالسنن خارج الصلاة فيه. وحنا أطمع علينا من تحت أطمع علينا صلاياتها لذان مديور أصلا إياك الناس تعلق والإقامة معناها أنك لا تسرع في الصلاة وأكد الإقامة من لذان من لذان أكد الإقامة من لذان بعض العلماء قال إن حد صلى ما قيم صلاة باطلة من حضرك الله قال الله أكبر وتوه حرام ما قيم إنه صلاة باطلة هذا ما هي المشهورة قالوا لأن الصلاة لا يبطلها شيء خارجها إلا أمور مستثني أنك أنت يبطلها لا شيء معدل في الصلاة أما شيء خارجها لك ما يبطل عليها ما يقدر أصف عليها ويبطل وهذا بعد مؤكد أنك تذن وتقيم حتى أنه ثبت في السنة أن رقاه ورقين يعود وحده يعود وحده صالح غنم والله غيرها ولا معك رقاه يعني يلحق الوقت على أنك يالتك أنك بجد لا تقبل وتذن ترى أنك ما أحدك رقاه لكن يتذن يقول مولانا الملائكة يقول لهم شوفوا مروا عبدي هذا اللي أذن يدور الجماعة هو ما أحدها رقاه قلوا انتم يا الملائكة وصلوا معه هذا رقاه رواركم عاد بطل رقاه تمجع ما سارق عليها رقاه عاد وصلوا وراه الملائكة هذا النوع من اللي يمه قاع ما ولا يقبل تمره إذا أعطاه في القطة يهل عاد غني يتقرع اللاني يذن هو في الخلوات يقول الله الملائكة شوفوا عبدي يذن قاع ما هو رايح حتصل انتم وراه معناها وهذا مع هذا يدلكم على اللذان ما يلا يخلى مخلوق يذن قاع ما شارقة من خطير هذه الفرقان اللي عود رقاه يذن فيهم على الحصل إنه ما فش خالق لك بعض القريات اللي يذن المؤذن ولا رقاه هم قاعدين ما يذن يذن المؤذن أنا رأك في واحدين أنا رأك عاد معدين واحدين سياس عاد يقولوا أطلبوا لكم فلان أطلبوا لكم فلان يجيكم يدرس لكم لأن السيد ما يجيها رقاه كما يقول فاطرين فاطر مارك المساجد عود واحد وعود واحد منهم صفاق صفاق ولا دعوة قاع ما هو دائر هذولا يغير يعطي مولانا على انه يقعد يبقى يزقنا في المسي هو معدل المسجد يدور به تمرات يدور به الزقايب والافطار يبقى يزقنا يعود يقولوا له جماعته قلت لك الا انا هدي لك الفلان يدرس لك كان الناس تجي عادوا معدلين هالسياسه اللي مشي المسي معناها مسيد عادي يكوح مولاه يذن ويقيم وهو ما جاي بشر هذا نوع خطير للغايه اذا لا سنه مؤكده واساسا أيوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي الصحابة يقولهم يعودوا قريب من القرية يصبروا عنها يعني يسمعوا لذاني خلوها عنهم ونين ما يسمعوا لذاني يهجموا عليه ونص قالوا العلماء على القرية لكن ما يرتفع فيها لذان حد كتلها ما يخسر فيش أنا أن حد قاعد طاحلة بقرها وكالوا هيا بعد عنكم لا لا شحدوها عن رزقهم يسمعوا واحدين يباتون الليلة ساريا يلودوا الفرقان ما فيهم لذان وعودوا ما قاع ما بهم ما رضى تغير المنكر لا يدوم عيزهم يدوروا يل عنهم وعود هاي فوضى اخرى ها ما يعدد ما يعدد يلا الناس تعلم اولا سابق انطاح ليه اما لا تسمع انت تطيح ليه يا واني وتوه انت الدورش يتحصلوا يا لاغ ما لا تغير المنكر لاغ حد يدورش يدخلوا يارو على ان هن القرية كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي جيشه يقول لهم خرصوا وانين تسمعوا لي انا هنا وانين ما تسمعوا لي انا هجموا عليهم إن قرية المسلمين ما عندها احترام يعود ما فيها لا وهذا فايدت علينا كاملين إن اللي منا مش الشور فريق عنده والله خيامات والله مبارات أول شيء يحيي فيهم الأذى إن شاء الله قولوا أنتم هذي يا أخوتي قاعد لياك ما تعود واجب قتال مدى ما فيها رفع الله أكبر هاي خطير نمرة تصلي جاهلة والراشد يصلي جاهل واللي يعرف اللي حد وحد راسه الناس أخرى تصلي على عميق إذا لا بد من معرفة الوقت بعد شرط قبل كل شيء لا بد من معرفة الوقت ما هو الوقت وقت شنو قلت الحمد لله قريتوهن لا غير لا بد من ذكر به في هذه السلسله القاعده طرح العلماء باختصار ياك ان شاء الله يسهل مولانا شوف راجم المولانا يسهل علينا كل ان شاء الله سكرات الموت شكل الدنيا وشكل الاخره يشعل يا كله علينا بردا وسلام على احبابنا والمسلمين شوفوا اي انا قاعد خشيتكم تقولوا لي الوقت لاحق الوقت هذا بين يدينا ايوا زين ان شاء الله الوقت العلماء قسموا الوقت الى قسمين خارج شيء قالوا الوقت المختار وخارج شيء قالوا الوقت الضروري هو ذا كامل تصلى فيه الفريضه يا غير قسموه العلماء الى وقتين واحد منهم المختار معناها هو الاول والثاني منه ان قالوا الضروري قسموا الوقت الى قسمين الأول منه ينقال المختار وعقاب الوقت ينقال الضروري معنى المختار معناها أنك أول الوقت أنت مخير إذا بقيت صلي فول ولا بقيت صلي هو السط ولا بقيت صلي فعله ذيك المختار معناها أنت مخير فيه والوقت الضروري معناها عقاب الوقت ما جايز لك توخر للصلاة ما هو لعت مريض والله الباسك ينقصك والله تتحرم ميها والله شياكين من حدك يدعون من قيتك الضرورة ما جدك تأخر بوقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها ومولانا مورة الجنة قال يسارعون في الخيرات ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تأخير الصلاة حتى أن العلماء قالوا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قالوا ذوك اللي تم ساهن عن صلاتهم يعود عقاب هيك يجي من واحد ما معنى هذا ما صلى وقع من عند الرأس معناها ذوك اللي صلى ويا غير حنا ويا آخر الله ويكم هم اللي ويل للمصلي الله أكبر ونيك ضاعوا الصلاة ما معناها على انهم انهم اللي ما صلى وقع من عند الرأس حتى هم اللي ضيعوا وقتها ما يصلوها في وقتها حنا العقاب واحد يتم قاعد ينزل مرياس والله ينزل النسخ واحد هو بوتيقو ينعود عاد الشمس صفرة لا يطيح لهوالك هو ينقل ينقش والله كان مصوه والله يشتغل وما حد ما هتصام ما يدرفت على الوقت ويخلفون ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات حتى بعض العلماء قال عليهم انهم كفار من حد يضيع الوقت انه كافر ما تنفع صلاة ولا صلى قالوا شنه دليلا قالوا شنه دليلا قال لهم يا المدارة قال ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا غيا معناها درجة من العذاب شديدة اسمعوا قال إلا من تاب وآمن وإن آمن الدل على المكفأ لأن رعاة الله معصية ما يقول آمن إنين قال إلا من تاب وآمن دل على أن الإيمان قد تحطم وعاد لا يجدد إن رجاج العياب لها أخر الوقت أضيع صلاته فهو كافر سوى تضيعها معناها ما صلى في الوقت والله قاع مات ما استرعى عورته والله ما كان لا كان تضيع كامل كله يدخل على الاقل يعرض راسه للغرابه الى سلك بعد قال له اذا عاد سلكت لك روحك نعطبت عطمتي واضح الكلام قالوا الوقت وقت قلت لكم على نوعين وقت المختار ووقت الضروري سمعوا باختصار الظهر مولانا شعل ما ارى ما كنت شفتم على الصباح اول لما يعود قاع اول لكم على الصباح يمكن نهره الشمس يعود ما تعرف من ينوفه يعود ظلك ينين قاعد تمشي شور ووتها ما تلهم بها اللي ممقوط في بليده راسك ما تعرف من امر ظلك ما ترعي في راسك ما كنت تعرفه ورأيك اللي باش رقبة الشمس يقول موسى مرشع ألم ترى إلى ربك خلي ذي ألم ترى إلى ربك هاي لا يتعرفوها ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل معناها أولا يمد مولانا والدين يمقتل ينعود قاعت ما تتعرف مواتي مني مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عندنا الشمس واخذوها من فوق ولا باش تقدمت هي مستقبلة له يطيح باش تعاقب هو معاها هو وهي متعاقبه يعني تطرع هي من تل يطيعود هو من قوة قبله ومن تقيم هي هامة الغروب يتعاقب معاها مقافي ألم ترى إلى رب واضح أن الظل ما هو تابع لك ولذلك طول منك ومر يعود أكثر منك أنت عملاق طولك مولانا ومع ذلك ينعود القايل يعود وعنكبه تحت كرعيك إذا واضح فيه وهو خاضع لك ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لو جعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا فاطموكم به بقدر الشمس هو جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ما تمينا ننقصوه ننقصوه ننقصوه ننقصوه ننقصوه ننقصوه من انت واطع على راسك انت واطع على راسك وقلك عاد تحت كرعيك قالوا العلماء انه ما حد مازال ماشي قبله قاع ما انا كمسوى العم يا غير الله تم خرصه خرصه يا عمله قاعد في براق ولا قاعد في دار ولا قاعد في بوتيك ولا مرد ينعود عاد ولا تلقايله لحد ما زال الحقع ما انا كمسوى العم ينعود عاد ولا تلقايله والظهر ما تريال تعود بعيد اقبل عويد والله خرص عود كان احلاك وخرص ظل من الله كي بالنسبة ان احنا هون في نواكشو يعني تعود عادة الساعة الوحدة وحدة تماما انتبه الراسك سابقها عادة ما يظل ما يتغير وضعه يا غير انت الحق الوحدة اطرح خرص ظل واللي عمل عود في زرك مرشوك والله حديدة والله دائم بل منين الحق ظله اطرح عنده حاشرة والله بريكة والله مرد لاني تطرحها وتعطي دقائق خمس دقائق والله عشرة خرص إلى عاد ظل تكاحز عنها مازال ينقص أول مازال ينقص معناها أن القيلة ما هتلحق تبارك الله معناها أنك ساخر الحجر أما اللي على خر الظل به اللي معناها أنه قبضناه إلينا هو مازال قبضناه مازال ينقبض منه ينقص إن أنت فطن أما اللي تعطي ساخر له الحجر إن أنت تعطي عشر دقائق خرين أما اللي هو لك هو استاخر عن الحجرة تلم هالو ما حد مزار ينتقص معنى ان الله ما يترحى من سنة الله انه لا يتم عدك فيه من تقص وانت قيته بالحجرة والله بالحديدة لعندك يعني ما تعلم باللي يعلم به اذا هو لك ولا هي تبرى كي الطائرة له يعطي راسه على جهة اخرى له اللي عاد حاسب ان الله لاح عند منين تعود الشمس عاد فوق كبد السماء قد عنقرتك تقريبا يبدأ اول هام ويتبرد هام ويستقبل القبلة لان الوقت راح يستقبلها سابقك انت الصد هو بعد شهر القبلة تفضل له انه بدل من كان ناقص وكان جاي من الشوق من قبلة راه والك هو عاد هام وينزل بالك البل منين انزال اعرفه خرصه في المنطق واعرف به على انه من ساعة ليبدأ في الزيادة كان ينقص وانت متلم له حشرة عند من يبدأ له ينزاد وهام ويستقبل القبلة ذيك البداية مورها في المنطر ذليا مدة أسبوع لأن الزمان لا يتغير من خلال أسبوع تغيرا بينا شوف الشمس غربت والله طلوع الفجر طلع احسب مثلا أسبوع ما يتغير فيها أكثر من دقيقة